لأن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، بل إن الجهاد بالعلم أشق، لأن الجهاد بالعلم سلاح للمنافقين. المنافق ما تقدر تقاتل أو تجاهد بالسلاح، لكن بالحجة والبيان. فالسلاح بالعلم أعم وأشمل، لأنه يجاهد به المنافق ويجاهد به الكافر ويجاهد به الفاسق العاصي المسلم، بخلاف الجهاد في السلاح. كما نعلم والكثرة الآن هي إذا أطلقت فتكون في الجهاد في القتال. نعم، لكن العلماء يقولون إن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. يعني منزلة القتال؟ نعم. حتى أن ابن القيم في مقدمة النونية قال إنه أفضل لشموله وعمومه. نعم. الأوصاف التي وردت في الآية هل هي تنطبق على فقراء الصفة؟ إيش؟ فقراء الصفة. الصوفية؟ الصفة. إيه نعم، تنطبق. الفقراء أهل الصفة تنطبق، لأنهم محصرون في سبيل الله وتنطبق عليهم هذه الصفات، لكنها ليست خاصة بهم، بل هم أول من أول ما يدخل فيهم بالآيات الكريمة. كان طالب العلم قوي مقتدر على السابق لا ما يعطى لأنه لا حاجة له إلى ذلك. نعم. قل الذين يستطيعون ضرب في الأرض